الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في صفة الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في الباب 64 في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد، وأن موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. ومعنى يدور في الخلد يعني في خلد الإنسان في مخيلته. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس. يقول تأمل المقابلة والجزاء من جنس العمل، أنهم أخفوا صلاة الليل عن الناس فالله أخفى لهم يعني متعتهم وجزاءهم أخفاه عن الأعين كلها حتى يعطيهم الله تبارك وتعالى في يعني إياه في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول تأمل كيف قابل الله ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوم إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. برضو جزاء من جنس العمل، كيف كانوا في هذه الدنيا يتململون في الليل ويبكون وليه، فالله تبارك وتعالى قابلهم بقرة العين في الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي لفظ آخر فيهما يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعتكم عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي بعض طرق البخاري قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ومعنى من قرة أعين ما تقر به أعينه، وقرار العين يعني هو منتهى الراحة والسرور. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم اقترأ هذه الآية فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو ترى. وقاب القوس اللي هو ما بين القوس والوتر ومسافة قليلة يعني أقل من قدم، فهذه قدم هذا واحد في أرض الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس أو ترى. وقد تقدم حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب يعني يجري دائما وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة عالية بعيد. وصف الجنة. يقول ابن القيم ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل بوجه الله غيرها لكفاها شرفا وفضلا، كما في سنن أبي داود من حديث سليمان بن معاذ عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني أسألك بوجهك فهذا أعظم سؤال، فإذا أعظم مطلوب يجب أن يسأل بأعظم سؤال، أعظم مطلوب، أعظم مطلوب الجنة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وفي معجم الطبراني من حديث البقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوف في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض. وقال الترمذي حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماء والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس ضوء الكواكب. قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة. وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يقل ظفر مما في الجنة يعني مقدار ظفر، أو أي قطعة من الجنة بمقدار الظفر يعني تخرج من الجنة إلى ما بين السماء والأرض تزخرف ما بين السماء والأرض، ومعنى زخرفتها ضوءها ونورها ولمعانها وبهاؤها. قلت أي ابن القيم وقد رواه ابن وهب أنبأنا عمرو عن يحيى بن الحارث أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه قال سليمان لا أعلم إلا أنه حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ما أقل ظفر من الجنة برز للدنيا لتزخرفت له ما بين السماء. كل هذه تصبح زخرف بمعنى زينة وجمال. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده، كيف يعني في المقدار وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم. قال هذا الفوز العظيم، قال وذلك الفوز العظيم بحصول الجنة، وأن ملكها ووصف ملكها بالملك الكبير وأودع جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص، لا فيها عيب ولا آفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأكبر. الملاط يعني المون التي تمسك باللبنات. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة واحدة إلا ساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال الخلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكن من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام ولا يأتين عليه يوم وهو فضيض من الزحام، وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعه، وإن سألت عن ظلها ففيها شوك واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره ومساكينه 1,000 عام، هذا أقل أهل الجنة. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني 60 ميلا في السماء. وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الركب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجاب مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن أسنانهم سنهم عمرهم يعني فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.